بسم الله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل حبيباتي حديثنا عن القلب. الله عز وجل أن يصل قلوبنا جميعا، الله عز وجل أن يزكي تلك القلوب حتى تصل إليه بخير من ربنا. يعني لو نفتكر إن إحنا تذكرنا كده المرة اللي فاتت أنواع القلوب، وإن القلب ممكن ينقض، قلبه ممكن يموت. حد ممكن لو حد فاكر كده معايا اللقاء الأول فاكرين قلنا القلب يموت إمتى؟ متى يموت القلب؟ متى يموت القلب؟ فاكرين ولا فاكرين؟ حبايبي صح. الكفر لو أشرك بالله إذا ابتعد عن الله، لا لا لا. طيب الصوت لو في حاجة يا ريت الإشراف يأكد. تمام؟ لا مش إذا غفل، لا لا ليس بالغفل. أنا قلت متى يموت القلب حبيبات وليس متى يمرض القلب. أي نعم، الكفر والشرك هم سبيل القلب إلى الموت، سبيل القلب أن يفنى يصبح مظلم لا خير فيه. ولو نفتكر قلنا إيه؟ قلنا إن القلب ما دام هو قلب إنسان مسلم، ما دام فيه شيء من الإيمان، فمهما مرض لا يصل أبدا حد الموت إلا إذا انقشع منه هذا الظلام، هذا النور، و غاب عنه وأصبح مظلما بالكفر والشرك والعياذ بالله. أما ما خلاف ذلك فهو لازال في إيمان، وطول ما هو في إيمان فهو في شيء من النور. طب يبقى إيه مشكلته؟ في إيه مشكلته؟ في المرض. مشكلته في المرض. يبقى طول ما القلب مريض في أمل ولا مش في أمل؟ طول ما القلب مريض. يا أخوات يا أخوات، معلش نفرق، الفرق ما بين البعد عن الذكر، البعد عن الطاعات، التقصير في حق الله عز وجل. لكن في النهاية هذا القلب قلب مؤمن موحد، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. هل في قلب ممكن يدخل الجنة وهو ليس فيه أي شيء من نور؟ اذهب وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. صح كده؟ ما دام في ايمان، ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فهو لا زال في شيء من النور، وما زال شيء في ما زال في شيء من النور. اذا في امل انه يعود، في امل انه يعود. عشان كده قلت لا نفقد ابدا ابدا، لا في انفسنا ولا في اي احد ممن حولنا ولا من امتنا اجمعين، ان الامه ممكن تعود. هذه قلوب المرضى، نحن نتألم لذاك المرض. إن مرضت قلوبنا نتألم لذاك المرض، لذاك البعد، لذاك الجفاء. لكن يقطع فيها الأمل؟ لا، لا يقطع فيها الأمل، لا يقطع فيها الأمل البتة. الوحيد الذي يقطع فيه الأمل هو قلب المشرك، قلب الكافر. هذا أظلم بالكلية، لم يعد فيه مكان لله. عرفتوا إيه السبب؟ قلب المشرك أو قلب الكافر لم يعد فيه مكان لله، فبالتالي انتهى. إنما ما دام القلب مضيئا ومستنيرا بشيء من التوحيد، لا زال الله عز وجل في داخل هذا القلب، فيؤمل شفاؤه ولو بعد. وإلى إن قابل الله عز وجل بهذا القلب، الله عز وجل يطهر قلبه بالنار. الله عز وجل يطهر ذاك القلب بالنار ثم يدخله الجنة. تخيلوا، تكون النار له عقوبة وطهارة حتى يصح فيدخل الجنة سليما معافا في جسد، في جسده وفي بدنه وفي قلبه، معذرة، في جسده وفي قلبه، يدخل الجنة وهو في تمام السلامة. لكن تفاديا لتلك العقوبة الانسان مطالب ان هو يعمل ايه؟ ان هو يحافظ على ذكره، على ذكره. عشان كده مين الناجي؟ من الذي ينجو؟ الله عز وجل قال: الا من اتى الله بقلب سليم. قلت لكم الا من اتى الله بقلب سليم. هي دي فرصه النجاه الوحيده، هي دي فرصه النجاه الوحيده، ان الانسان يموت ويغادر هذه الدنيا وقلبه في سلام، قلبه قلب سليم. ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر القلب السليم سبحان الله، وكأنه غطى على كل أنواع القلوب الثانية، كل أنواع القلوب هي لم تندرج في قائمة النجاة، إنما قائمة النجاة فيها النوع الأول والوحيد إلا من أتى الله بالقلب. ياه، الموضوع خطير قوي كده. الموضوع كبير. الموضوع كبير. عشان كده نرجع نقول اللي بدأنا دي المرة اللي فاتت، قلنا نربي القلوب، قلنا القلوب دي محتاجة تتهز يا جماعة. احنا لما بتكون تعبانين شوية، لما بيكون الجسد مريض، بنجري على ايه؟ على الأطباء، صح؟ لا والله، ده من غير ما يمرض، ده انا مهتمة قوي بجسدي. هل انا شكلي كده حلو؟ طب انا اتخن شوية ولا خست شوية؟ طب انا وزني كده مثالي؟ طب انا اللبس ده مخلي شكل جسمي حلو، صح؟ ولا ده اللبس ده مخلي شكل جسمي مش حلو؟ احنا مهتمين دايما بايه؟ باللي بره. ينفع ان انا اعمل الحاجه دي قدام الناس ولا ما ينفعش؟ ينفع ان انا امشي كده وسط الناس وما ينفعش؟ ينفع ان الناس تشوفني كده ولا ما ينفعش؟ بره بره كل اهتماماتنا بالظهر. طب واللي جوه ده؟ اللي جوه ده ممكن يبقى فيه عصب، وفي مرض، وفي اذواق، في حاجات محتاجة إن أنت تهتمي بيها، محتاجة شيء من العناية والرعاية. عشان لما نقول ربي قلبك، أنا محتاجة إن أنا أربي قلبي قبل ما أربي ابني، محتاجة إن أنا أربي قلبي قبل ما أربي غيري. محتاجة محتاجة. هو مين منا مش معشتش دور المربي؟ مين منا ما انطلبش منها إن هي تكون مربية، مربية في بيتها وفي أسرتها، في شغلها وفي عملها، في وسط الناس، في وسط المجتمع، في وسط اقاربها؟ هتربي ازاي وانت ذات قلب لن يربى بعد؟ هذا القلب لن يربى بعد. هو المفترض كده ان انا اكون انا بربي قلبي، اربيه ازاي؟ هو المفترض ان احنا نربي قلبنا، نربي ازاي هنقول. لكن المهم ان المبدا نفسه ثابت، المهم ان نبدا مبدا نفسه ثابت. انت اصبح عندك قناعه ان قلبك ده محتاج يتربى، ان الموضوع بقى خطير. يا جماعه ده حياه، مش هقول حياه وموت، ده نجاه من هلاك، ده جنه ونار يا جماعه. يعني انا لما اقول قلب يتربى وقلب غير متربي، او قلب سليم وقلب غير سليم، او قلب فيه ادواء، فيه امراض، وقلب يعني ناج من هذه الامراض، الموضوع انا بقارن ما بين ايه وايه؟ بقارن ما بين جنه ونار. جنة ونار، مش رفاهية يا جماعة، مش رفاهية يا حبيبات. موضوع تزكية القلوب والعلم بالقلب والسبل اللي تخليني أزكي قلبي وأطهر قلبي رب العالمين، وإن أنا أقابل الله عز وجل وأنا قلبي سليم، وإن أنا أجتهد في الحاجات دي، هذه ليست من رفاهية الإيمان، هذه ليست من رفاهيات الإسلام أبدا أبدا. فعلتيها أم لم تفعليها؟ لا والله، ده جنة أو نار. إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاص، هو الاستثناء هنا جال نوع واحد بس، إلا من أتى الله بقلب. يبقى عرفنا إن هي الموضوع جد خطير، يبقى ما نتدلعش بقى شوية، نهتم بهذا القلب. القلب ده القلب اللي بيفرق ما بين إن الإنسان مؤمن أو منافق، القلب اللي يفرق ما بين الإنسان كافر أو مؤمن، القلب اللي يفرق ما بين إنسان داخله أبيض أو داخله أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب أبيض وقلب أسود، صح؟ طب إيه المطلوب؟ المطلوب إن أنا أحافظ على ذكر، أحافظ على ذكر. طيب، السبيل الوحيد لنجاة القلب السلام، صح كده؟ اتفقنا عليها دي. السبيل الوحيد لنجاة القلب السلام. يعني ايه السلام؟ يعني ايه ان يبقى الانسان قلبه قلب سليم؟ تقولوا لي يلا سمعوني كده. لا سمعوني، تقولي كده ايه هي، ايه هو معنى السلامة عندك؟ ما معنى ان يكون القلب سليم؟ ايه معنى السلام؟ خالص من امراض القلوب، الحقد والرياء والحسد. جميل. ايه كمان؟ جميل. لا يحسد ظلا لاحد، ان يكون بعيدا عن المعاصي. جميل. قلب طاهر. جميل، ان يكون خالصا لله. حلو جدا، وتحب الخير للجميع. ممتاز. ها التبيين، التبيين بين الصح والخطأ والحلال والحرام. تمام، منقاد لطاعة الله عز وجل. نعم، خالي من الحقد والحسد. جميل، لا كبر ولا عجب. التمييز، ما المقصود بالتمييز أمان؟ فهميني. الله يملأ قلبك. جميل، في كل تصرفاته. جميل جدا، مباركات مباركات. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبكن جميعا، أن يكون نقي، أن يكون سليم العقيدة. حلوة جميلة، مهمة جدا. أن يعرف الحقد والحسد والشحناء والبغضاء. اللهم بارك. خالي من أمراض القلوب جميعا، أن يكون خلقه القرآن، أن يكون مخموم القلب. جميل، خاليا من الشرك. ممتاز، اللهم بارك. ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك. الكلمات الجميلة على فكرة، احنا لما نسأل سؤال وأخواتنا يتجاوبوا كده ويكتبوا كلمات جميلة، والله من الحاجات اللي بتطمئن القلب على الأم، إن الحمد لله إن الجمال ده موجود في قلوب الأخوة، إن الناس اللي جاية تسمع ربنا قلوبها مليئة بمثل هذه المعاني. اللهم لك الحمد، ربنا يديم الخير فيكم يا رب. جميل، يبقى من كل اللي انت قلته ده نقول ان معنى السلامة ان يسلم القلب في عدة مواقف. ايه هي؟ واحد، ان يسلم لرب العالمين. يعني ايه يسلم لرب العالمين؟ ان يسلم لرب العالمين يعني ايه؟ يعني يسلم ايمان، ايمان توحيده بالله عز وجل، اعترافه بأن الله عز وجل هو الرب، هو الخالق الرازق المالك المدبر، اعترافه بتوحيد الله عز وجل كونه هو الإله، هو المستحق، هو الوحيد المستحق أن يعبد. الإيمان بكون أن الله عز وجل له جميل الأسماء والصفات، الإيمان بكل ما يوجب وجود الإيمان في قلبه. الإيمان يا جماعة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان لازم، لازم رقم واحد عشان القلب ده يسلم، لازم يكون في رقم واحد يا جماعة قبل أي حاجة، قبل غل وقبل حسد وقبل حقد، قبل أي حاجة يا جماعة، أن يسلم إيمانا لرب العالمين. تاني، قبل أي شيء، أول حاجة لابد أن يسلم القلب إيمانا لرب العالمين. لن تصلي أبدا إلى القلب السليم ما دام قلبك متعثرا في الكفر، ما دام قلبك لم يتعلم الإيمان. الصحابة كانوا بيقولوا إيه؟ تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا بالقرآن إيمانا. يبقى أصل وجود الإيمان هو الأول، تيجي عليه الطاعة تزود، صح كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الإيمان، يعلم الصحابة وجود الله عز وجل، الوحدانية، التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. سبحان الله، تجدي إن الأمور أو المعاني الإيمانية دي لما دخلت القلب ونزل عليها القرآن كأنها أصابت أرضا غضا طريا، كأنها أصابت أرضا فأنبت القرآن. لذلك الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هي المشكلة فين يا جماعة؟ مشكلة في الأرض، مشكلة في المنبع، في المنبت اللي هتنبت فيه الزرع. فبداية أول حاجة عشان أقول أنا يعني إيه قلبي يبقى سليم، يعني إيه؟ يعني يسلم لله عز وجل إيمانا وتقوى. أنا هسألك سؤال، أنت تعرفي إيه عن أركان الإيمان؟ من غير ما تجاوبوني لو مش عايزين، بس كل واحد يسأل نفسه السؤال ده. تعرفي إيه عن أركان الإيمان؟ أيوه أنا عارفة إن في إيمان بالله وملائكته وكتب ورسله. أيوه إيه يعني أجيبها إزاي دي؟ يعني أنا أجيبها إزاي؟ يعني أنا إزاي أحقق الإيمان بالله؟ إزاي أحقق الإيمان بالملائكة؟ أنا مش هكون مؤمنة بالله أصلا إيمان حقيقي، لازم أؤمن بالملائكة. يعني أعمل إيه يعني عشان أؤمن بالملائكة؟ طب الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، أعمل إيه في القدر ده يعني؟ يعني طب ده انا عارف، طب انتوا عارفين ان كل نوع من الايمان دول فيه 4 مسائل اجماليه لابد ان انا اؤمن بيها كل نوع من الانواع دي؟ عارفين؟ عارفين مثلا الايمان بالله ده عشان احققه لازم امر على الايمان بوجود الله عز وجل، اعترافا بوجوده الاول، بعد كده ايمان بالربوبيه، بعد كده الالوهيه، الاسماء والصفات. عارفين الملائكه، عارفين الكتب، عارفين الرسل، عارفين حاجات، عارفين المسائل الاجماليه دي، عارفين ان ده فرض علينا ان احنا نتعلمه، ان ده مش من رفاهيه العلم. الناس اللي بتقول معلش انا ماليش في طلب العلم، لا ده مش من رفاهيه العلم، ده واجب عليك، ده فرض عليك. ليه؟ ليسلم هذا القلب اعتقادا وايمان، توحيدا وايمان، توحيدا واعتقادا. لابد لابد ان انا اكون عارفه قضايا الايمان، لابد ان هي دي معايير السلامه يا جماعه. يعني ما تجيش واحده، ما هو مش كل من قال لا اله الا الله، انا سمعتها باذني، سمعتها باذني والله من واحد، يعني اسال الله عز وجل ان هو يعني هقول ايه، الله المستعان، ربنا يعافيني، انا سمعتها باذني والله من رجل قال لك احنا هنعمل ايه بعيسى، ايه رايكم، ايه رايكم في الكلام ده؟ بيقول احنا هنعمل ايه بعيد؟ هل ده واحد حقق الايمان بالرسل؟ لا ما حققش الايمان بالرسل. تيجوا تقولوا لي بقى سلامة قلب صعب، صح؟ سلامة قلب صعب. لا ده هو يا جماعة ده لو يقصدها يقصد. يا جماعة ما ينفعش ان انا دول 6 اركان، ما ينفعش اسقط منهم ركن. ما ينفعش اقول انا هؤمن بالله والملائكه والكتب واسيب الرسل، بعد كده اقول يوم الاخر والقدر. ما ينفعش ان انا اؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل والقدر واسيب اليوم الاخر، ما ينفعش اسيب القدر، ما ينفعش اسيب اي حاجه منهم. هم 6 اركان، ما ينفعش. ده الانسان لو تعمدها يكفر برب العالمين، لو تعمدها، لو كان عالما بمعنى ما يقول، قاصدا معناه، قاله عن عمد وعن جزم، يكفر، صح كده؟ هو كده، ما هي جملة واحدة. فقلنا أول حاجة إنه يسلم لرب العالمين إيمانا واعتقادا وتوحيدا، تمام؟ طيب يسلم لرب العالمين ويسلم لخلق رب العالمين، على رأسهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم هذا القلب للنبي، هو أنا لازم علشان أخش الجنة أو لازم عشان أقابل ربنا بقلب سليم لازم يبقى قلبي سليم للنبي صلى الله عليه وسلم، لازم يبقى قلبك سليم للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته. ايه بقى؟ حبا واتباعا. القلب، هذا القلب لازم لاجل ان يكون سليما لابد ان يكون حبا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حبا متبعا. يعني طيب ايه تاني؟ يبقى هو بيسلم لله رب العالمين بالايمان، توحيد، صدق الاعتقاد، صح؟ إخلاص التوحيد لله عز وجل، طيب، ويسلم لخلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بداية حبا واتباع وتأييدا ونصرة، يسلم لبقية خلق الله عز وجل بداية من العلماء والأئمة، نهاية بأقل أقل أقل مسلم ممكن يجد سنا عمرا مقاما مكانا قدرا أيا كان، لابد أن يسلم تجاه هؤلاء المسلمين ولاء وودا وتأييدا ونصر، نية واسعة ورحمة، ثاني ولاء وودا وتأييدا ونصر، نية واسعة ورحمة. عارفين يعني إيه؟ يعني مفترض إن القلب ده علشان يبقى قلب سليم، فاكرين وأنا بسألكم شوية معظمكم كتب إيه؟ غل وحقد وحسد، غل وحقد وحسد، غل وحقد وحسد. ليه؟ ليه؟ ليه الكلمة دي اتكررت؟ لأن دي من المعاني الغائبة، لأن القلوب من كثر أمراضها أصبحت تكابد مثل هذه الأمور، لكن الأصل في القلب السليم أن يكون متخليا عن ذلك كله. فهو يصح لله عز وجل، ويصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصح لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس العادية، الناس العادية دي محتاجة مني شقين. الشق الأول الولاء والود والتأييد والنصر، اللي هو أنا كنت في حب، أنا بحب المسلمين، أنا بحب أهل الإيمان، أنا بأؤيدهم، أنا بنصرهم، أنا بأدافع عنهم، صح؟ حب ونصر وولاء وتأييد. محتاجين إيه تاني؟ محتاجين نية، محتاجين ساعة، محتاجين رحمة، محتاجين نية طيبة مني. عارفين إن من حقوق الأخوة، حقوق الأخوة، أن يكون لأخيك حظ في نيتك، أن يكون لأخيك حظ في نيتك. يعني أنا أختي في الإسلام ليها حق علي في نيتي، مجرد ان انا ناويه ايه وانا بعمله، انا ناويه ايه من جراء تلك الصحبه، انا مصاحباها ليه، انا بعاملها ليه، انا بحبها ليه، هي ليا ايه في ليها ايه في نيتي، انا بنوي ليها ايه، بطوي ليها ايه. امور يا جماعه، ده دي مفروض عموم المسلمين، المسلمين كلهم كده، قلبك كي يسلم او يصبح فيه معنى السلامه لابد أن يسلم للخلق بالنية، لابد أن يسلم للخلق بالسعة، أن يكون واسعا متسع، يتسع لأخطاء البشر، يتسع لسقطات البشر، يتسع لمظالم البشر. يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، أو يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في إيه؟ في حق أحد الصحابة. سبحان الله، لما الصحابة تعجبوا كده وواحد منهم راح علشان يشوف يعني ايه هو ايه ده، يعني اب مكث معاه 3 ايام لا شايف قيام غير قيام الصحابة، ولا صلاة غير صلاة الصحابة، ولا اي عبودية بيعملها زيادة عن الصحابة زي وزي بقية الصحابة، ايه اللي فيها يعني؟ قال ان هو وجد ايه؟ وجد انه يبيت وليس في صدره شيء لاحد منهم، يبيت وليس في صدره شيء لاحد نهائي. فين ان عمر يقول تلك التي لا نستطيعها فقولها تواضعا ولا يدري ما فعلت تلك القلوب التي تحيا بنا الآن. سبحان الله، صعبة صعبة، محتاجة مجاهدة، محتاجة مجاهدة، بس هي دي يا جماعة. احنا بنتكلم اهو، احنا بنتكلم، احنا مش عايزين يبقى سليم، يبقى سليم عشان يسلم لازم يبقى ايمانه واعتقاده وتوحيده وحبه للنبي واتباعه للنبي صح، وكذلك حبه واتباعه للصحابة صح، وكذلك سعته ورحمته ونيته وتأييده ونصره وولاؤه لبقية المسلمين صح. صح، وأذكركم تاني إن القلب ما دام فيه توحيد فهو لا زال فيه نور. فإياك أن تظن إن إنسان على غير دين الله عز وجل يكون أفضل من أي إنسان على دين الله عز وجل، حتى وإن فعل المسلم السبع الموبقات عيانا بيانا جهارا نهارا. أبدا لا يستويان عند الله عز وجل. ليه؟ لأن ده قلب مسلم وده قلب ده عساه أن يتوب وهذا ميت في النار، صح كده؟ هذا أظلم بالكلية وهذا لازال مضيء بقول لا إله إلا الله ترده ولو بعد حين، تمام؟ فلذلك نقول أن القلب يسلم لخلق الله عز وجل بالنية. ساعة إيه تاني؟ ساعة طبعا الموضوع حقوق القوة ده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعمل فيه بإذنك يا رب إن شاء الله عمل بعد كده، لكن أنا بتكلم إنه من حقوق الأخوة في حاجة اسمها أخوة عامة اللي هم كل المسلمين لهم حق عين، كل المسلمين لابد إن القلب يكون سليم تجاهه، إنه يتحمل البر شيء هين وجه طلق ولسان لين، كل المسلمين لهم حق، لهم حق في الرحمة طبعا، كل المسلمين لهم حق في الرحمة، كل المسلمين يا جماعة ده احنا غير المسلمين لهم حق، غير المسلمين لهم حق في الرحمة، واحنا في زمن بيفتقر للرحمة أصلا للأسف، احنا في زمن بنجد أمهات بتضرب أبنائها ضرب لن يكون أبدا هذا إلا لدواب، والله ولئن ضربت الدواب مثل هذا الضرب لتوجعت وتألمت وخاصمت أمام الله عز وجل، والله أنا أجد أمهات والله وأنا قلبي فعلا أنا مليء مليء بالأحزان من مثل هذه الأمهات، سبحان الله الأم تتعامل بقسوة وبلا رحمة بطريقة رهيبة حتى مع فلذات أجدادها حتى مع أولادها، سبحان الله حتى مع أولادها نزع منا الرحمة، والاسم ان احنا بنطبخ وبنكنس وبنمسح، الاسم ان احنا امهات وبنفتح بيوت، اين الرحمه؟ كان دول اقرب ناس ليكي وهم هو ان هو ده نصيب الرحمه عنك، عشان كده سبحان الله كلا ان الانسان لا يطغى، دايما الانسان كل ما بتزداد سلطته على اللي قدامه كل ما تلك الرحمه بتقل، عشان كده الله عز وجل كافأ الراحمون ان يرحمهم الله عز وجل. برضه نرجع ونقول ان عشان ما نطولش التواد بعيد عن الموضوع، ولو هو كله من الموضوع الله أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا، هو ده معنى السلامة، أن يسلم الإنسان على 3 مراحل، على 3 صدقات أو على 3 صعيدات، الصعيد الأول أن يسلم لرب العالمين، الصعيد الثاني أن يسلم للنبي وصحابته، الصعيد الثالث أن يسلم للمسلمين، أن يسلم للمسلمين، وأزيد على هذا حبيباتي أن يسلم لنفسه، أن يسلم الإنسان، أن يسلم قلبه لأجله لنفسه. عارفين بإيه؟ عارفة ليه احنا بنقول خلي من معايير القلب السليم ده أن يكون قلبك سليم لنفسك، لأن الإنسان أحيانا بيكون عدو نفسه، أحيانا الإنسان بيعادي نفسه وهو لا يعرف. طب يعني ايه يبقى الانسان سليم لنفسه؟ يعني الانسان يحاول ان هو يكون سبب او يجاهد في ان يبتعد عن شقاء الضلال فتطيب نفسه ويطيب قلبه حتى يصبح غضا طريا ينعم به. من عدائك لنفسك ان انت تاخدي هذا القلب كده وتبعديه عن الله عز وجل، لكي يسلم قلبك، لكي تاتي الله عز وجل بقلب سليم لابد ان يسلم لنفسك، الا تحملي لنفسك عداء وانت لا تشعرين. انا ممكن اكون بعادي نفسي، انا ممكن اكون بعادي قلبي وانا مش واخده بالي، اه والله عندما تحرمين هذا القلب من الايمان فهذه معاداه، أن تجعلي هذا القلب يكابد شقاء البعد عن الله عز وجل، لن يكون أبدا سلام القلب في حال غير الحال الذي يصبح فيه القلب مطمئن بالإيمان منعم بالإيمان. تلك هي مراحل السلام. يقول ابن تيمية فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر لو جينا نظرنا على الأربع مراحل لله ولخلقه وللمسلمين والنفس سبحان الله، الأربعة كلهم فيهم جميع وضدهم يشمل جميع. لأجل ذلك لابد أن الإنسان يسلم في ذلك. طيب عشان يسلم في الصعيدات دي أو في المراحل دي أو في الاتجاهات دي، في شرط، في شرط مهم جدا، وركزي معايا في الحتة دي، في شرط مهم جدا مهم جدا يا أخوات، شرط مهم جدا. أكرر تاني، لكي يسلم القلب لابد له من شرط. إيه هو الشرط؟ ها مستعدين؟ هتقبلوه؟ يا رب تقبلوه. إيه هو الشرط حبيباتي؟ أن يسلم هذا القلب، أن يسلم هذا القلب علاجا وصحة، علاجا وصحة بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أي على مراد الله عز وجل. ثاني، أن يسلم هذا القلب علاجا وصحة على مراد الله عز وجل، أو بالطريقة التي يريدها الله عز وجل. فسر فصل معايا معايا. عشان القلب ده يسلم لابد ليه من شرط، ان يسلم اولا علاجا وصحه. يعني ايه علاجا وصحه؟ يعني القلب دلوقتي مريض، محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نعالجه. طيب القلب اتعالج، محتاجين ان نعمل ايه؟ محتاجين نستعيد صحته وقوته، صح كده؟ يبقى علاجا وصحه، وان شئت ان شئت تقولي التخليه والتحليه، تمام كده؟ طيب ايه بايه بقى؟ بالطريقه التي ترضي الله عز وجل، على مراد الله عز وجل، على مراد الله عز وجل. انا هضرب لكم مثال. لو ان في قلب امراه منا او من غيرنا، صلى الله عليه وسلم يتوب على الجميع، هي قلبها مريض حب التبرج، قلبها مريض بحب التبرد، شرط أن تسلم من هذا المرض إيه؟ شرط أن تسلم من مرض حب التبرد إن هي تعمل إيه؟ هنمنا ولا ايه؟ ها الاخت قالت صنطة، ها ايه تاني؟ الضد صح؟ انتوا كده متفقين معايا اهو. يبقى هي هتسلم من مرض التبرج علاجا وصحة، يعني تتعالج وتتعافى بالاسباب اللي تخليها تبتعد عن التبرج، صح، وتتحلى بالستر وعلى مراد الله عز وجل. يعني العلاج الوحيد اللي هيكون علاج للتبرج هو ايه؟ الحجاب، صح كده؟ ايوه، الضد، العكس. ليه يا جماعه؟ لان هو ربنا ذكر علاج للحجاب، علاج للتبرج غير الحجاب. يعني ربنا ذكر علاج لحب الزينة وإبدائها لغير المحارم و و و لا، ده ربنا حذر مرة واثنين وثلاثة، وإيه؟ ودايما يقول حجاب حجاب حجاب. طب بقى ها حجاب، يبقى هو ده السبيل الوحيد لعلاج هذا الأمر، صح كده؟ يبقى إذا لابد لابد إن أنا لما أعالج، أنا عايز أسلم في قلبي أهو، فأنا لما أحاول أوصل لسلامة القلب، أحاول أوصل لسلامة القلب بالمعالجة وبإيه؟ وبالصحة، بس بشرط إن يكون بالطريقة اللي ترضي الله عز وجل. يعني واحد مثلا مرضه في قلبه أكل الربا، أكل الحرام، إيه هي الطريقة اللي ترضي الله عز وجل؟ إيه الطريقة اللي ترضي الله عز وجل؟ ها؟ اكل الحرام، اكل الربا مثلا، قال الملح حلال، ولو فقرا، ولو فقرا، صح كده؟ هي دي اللي انا عايزه اوصل لها. يعني مفيش حاجه اسمها اللي هو انا هلبس كويس عقبال ما اتجوز، لا انت هتتجوزي، انت هتلبسي حتى لو مش هتتجوزي. ولو ان ده محال اصلا، يعني ده ما بيحصلش، هو اللي مكتوب في القدر بتشوفه، بالعكس بيجي لها واحد انقى واطهر. والله شاهد ان مفيش حاجه اسمها انا مش هسيب الربا ومش هسيب الحلال غير لما يجي لي مال، مش هقصر، مش هسيب الربا ومش هسيب الحرام الا لما يجي لي مال حلال. لا انت هتسيبه، هتسيبه ولو فقرا. ليه؟ لان هو ده مقياس السلامه يا جماعه، هو ده شرط السلامه. انا علشان انا اسلم لرب العالمين، ما انا لابد ان انا اسلم لرب العالمين بالطريقه التي يريدها رب العالمين، لان الله عز وجل وضع لي منهجا وطريقا لو قلبي سار عليه لوصل للسلامه. يعني محال ابدا اكون انا نفسي البس حجاب، نفسي البس حجاب، نفسي البس حجاب. طب ما تلبسي حجاب. لا انا مش قادره، انا ما ينفعش البس حجاب، اصل الحجاب فوق طاقتي. لا والله، هو لو فوق الطاقه وفوق المقدره وفوق النفع ما كانش ربنا حاطه، هو ده الحل الوحيد، صح كده؟ فلما الله عز وجل يضع لي طريق خارطة تدلني كل شيء مرض به قلبي علاجه كذا وكذا وكذا، يبقى لابد لكي يسلم قلبي فيها من هذا المرض لابد أن أتبع ما قاله الله عز وجل بمراد الله عز وجل. مفيش حاجة يا جماعة اسمها إن أنا أسلم من حب التبرج بالبنطلون الواسع والشعر اللي مقدمته باينه، واقول انا كده احسن من غيري والحمد لله بقيت احسن من الاول. مفيش حاجه اسمها ان انا اسلم من اكل الحرام وانا يعني باخد طغايه كل شهر، ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها ان انا اسلم من الحقد والغل وانا عمال بتتبع عورات الناس وعمال بنظر ليهم في حياتهم وعمال وعمال وعمال، ما ينفعش، ما ينفعش، صح؟ لابد من ايه؟ من موافقه ذات الطريق الذي وضعه الله عز وجل لكي يسلم القلب منه. يعني مش على مزاجنا، لا مش على مزاجنا، يعني بالشرع، يعني بالشرع، يعني من الاخر لابد لكي تسلم قلوبنا لرب العالمين لابد ان تسلم بالطريقه التي ترضي رب العالمين. تمام كده؟ الله عز وجل حرم الاختلاط ما بين الرجل والمراه مثلا، لكي يسلم القلب من هذه الشهوة لابد أن يسلم بالطريقة التي أرادها رب العالمين. إيه هي؟ غض بصرك، غض بصرك، امنع الكلام إلا لحاجة، وتكون الحاجة حاجة شرعية. في طريق تاني يا أخوات؟ هل في طريق تاني؟ يعني هل في طريق غير الشرع، غير موافقة الشرع ممكن الإنسان ينتهجه لأجل أن يسلم قلبه؟ مش ممكن، مش ممكن، ما تجيش، لانه ده منهج يا جماعه، منهج. يبقى انا الا من اتى الله بقلب سليم دي اقدر اطلع بيها دلوقتي، ان انا قلبي لازم يبقى سليم في حاجاتي، قلبي سليم لله عز وجل. انا سالت نفسي انا قلبي سليم لله عز وجل ولا لا؟ انت فعلا قلبك سليم لله عز وجل؟ فعلا قلبك ممتلئ ايمان حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ممتلئ ايمان وحب واتباع للنبي وصحبه؟ طب قلبك تجاه المسلمين ايه؟ طيب قلبك تجاه نفسك ايه؟ طيب الحاجات دي، هل انا فعلا بحاول اوصل لسلامه القلب بالشرط ده؟ انا حاطه الشرط ده والمعيار ده عندي اللي هو لازم، مش هعرف اوصل لسلامه قلبي ونجاه قلبي من الامر ده الا بالعلاج اللي ربنا وضعه، الا بالعلاج اللي ربنا وضعه، والا هفضل طول عمري قلبي مريض بهذا المرض، طول عمري قلبي مريض بهذا المرض. يعني اسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا جميعا. طيب اخر حاجه حبيباتي وبها نختم ان شاء الله، نتكلم عن ما هي السبل او ما هي العلامات، لان السبل تحتاج اعمار. يعني أنا إذا قلت دلوقتي إحنا نريد أن نطبق على أرض الواقع السبل التي توصلنا لسلامتي. إياك أن تظني أن الإنسان جبل على أن قلبه ده يبقى محكه محك الزر يضغط عليه بسكة فيصل ويأذى. الأمر محتاج عمق، محتاج طريق نمشي فيه. لكن احنا اللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا بنبني عندنا قناعات ايمانيه ان انا لابد ان انا اعمل كده، وينبني على تلك القناعات وتلك المعاني التي غرزت ينبني عليها دافع للعمل. يبقى عندي الدافع الايماني، الدافع النفسي والدافع الداخلي اللي يخليني اسير في الطريق تجاه اني اصل لله عز وجل بقلب سليم. هوصل امتى؟ ممكن نختلف، ممكن انت توصلي قبلي، ممكن انا اوصل قبلك، ممكن غيرنا يوصل قبلنا، كل واحد وجهده وكل واحد وعمل، لكن المعالم بتاعة الطريق كلها واحدة. معالم الطريق كلها واحدة. يعني انا عايز اعرف ايه هو الطريق اللي انا لو انا ماشية فيه يبقى انا كده انا ماشية الحمد لله، لو اجتهدت وعملت وبذلت هصل ان شاء الله سلام. تمام؟ والا انا ممكن اكون ماشيه في طريق وانا مش فاكره كده ماشيه صح ولا لا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع. ده احنا كنا فاكرين ان احنا كنا فاكرين نفسنا كويسين قوي، ده احنا كنا فاكرين ان احنا مرضي عنا، ده احنا ربنا بيحبنا. اكتر كلمه تسمعيها في الكوكب كله ده انا ربنا بيحبني، كانه اخذ ضمانا سبحان الله. فالله جل أن يحبنا جميعا. تمام؟ طيب المعالم دي بقى إيه؟ فاكرين ما قلتلكم في الأول التخلية والتحلية؟ نمسك الحاجات دي. أول حاجة نربي قلوبنا على التخلية، تدريب القلب على أن يتخلى، تدريب القلب على أن يتخلى. في قلوب كده تحس ان هي عامله زي الاسفنج، هي عماله بتشرب وخلاص، خير ماشي شر ماشي، كل ما تشوف حاجه وهي معديه كده. فكره التخلي، فكره ان انا اكون انا بتعامل مع قلبي وانا عارفه ان قلبي ده المفترض ان في حاجات اتخلص منها، في حاجات اتخلى عنها، في حاجات اخلي قلبي منها، في حاجات هنزع قلبي. زي شهواتي، زي شبهاتي، زي هوايا، زي هواي. فاكرين لما قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سعي سعب الدرهم، سعي سعب الدينار، سعي سعب القميصة، سعي سعب القطيفة، سعي سوان تاكس وإذا شيك فلن تقش. طيب هو سعي عبد الدرهم، يعني هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد؟ هو هواه، هو هواه مع الفلوس، جاي من حلال جاي من حرام مش مشكله، هواها مع اللبس هو حلال او حرام مش مشكله، صح؟ ما هو بتاع عبد القطيفه، هو عبد لللبس اللي عنده. تمام؟ بتاع سوانتك يصل؟ لن يصل، لن يصل. سبحان الله. لابد حبه دايما في نفوس وفي تراجع وفي ابتعاد عن الله عز وجل، وكلما خط خطوه سبحان الله كل ما انتكس وكل ما عاد وكل ما رجع. هو المشكلة فين؟ المشكلة ان مغالبة الهوى، التخلية، ان القلب يتخلى عن ذاك الهوى الذي اصبح إلها يدور معه الانسان حيثما دار، نفسه تنازعه هذا حلال ماشي، هذا حرام ماشي، مش مشكلة، البس حلو البس وحش، البس متبرج البس حجاب، المهم يبقى شكل حلو بس، مش المهم ان يرضى الله عز وجل. عشان كده قلت لكم الشرط الاول لابد بالطريقه التي ترضي الله عز وجل. يبقى انا محتاجه اول حاجه ادرب قلبي على انه يتخلى. يتخلى عن ايه؟ يتخلى عن الهوى. بايه؟ بالغلبه، احاول اغلب هواي، هوايا رايح تجاه فتوى معينه، هوايا رايح تجاه فتوى معينه، الفتوى دي لو خدت بيها هتحل لي كل مشاكل الامر ده. انا صراحه الامر الشرعي زمان انا ما كنتش بتقبله بالطريقه دي. يعني ايه يعني الواحده لازم تلبس كذا، او لازم تعمل كذا، او لازم ما تتكلمش وتقول كذا، او لازم ليه التزمت والتشدد ليه؟ انا صراحه من زمان وانا مش متقبله الموضوع ده. طب وبعدين؟ لا، في فتوى كده الواحد فين من الناس سامحه الله طلع كده قول شاذ لاحد اهل العلم، قول شاذ ومردود عليه من علماء الثقات، ولكن هو خده ولمعه وطلعه وقال للناس شوفوا يا جماعه كانوا بيضحكوا عليكم طول السنين اللي فاتوا دول، ده هو الموضوع كذا وكذا وكذا، والموضوع ما فيهاش حرام. طب انا لو محكمه هوايه هعمل ايه؟ هاخد بالفتوى دي وانا مغمضه، وتصبح الفتوى دي شبهه. لا دفعت الشبهه دي بالعلم، ولا دفعت الشبهه دي بمغالبه الهوى. اذا القلب علشان ابقى انا ماشيه في المعلم او في الطريق اللي فيه معلم صحيح، اول معلم هوايه، هوايه الاغاني يا جماعه، الناس اللي بتسمع اغاني، الناس اللي بتسمع موسيقى وبتبقى مستلذه، الناس الاجيال اللي طلعت، الشباب اللي طلعوا من اسر متدينه وطلعوا يسمعوا حمزه نمره واشباه الناس دي، وكأن الموسيقى مش حرام، هي العله في حمزه او غيره، صح؟ يقول لك اصل ده بيقدم والله كلمه كويسه، وبيقول بعيدا عن الاسفاف وبعيدا وبعيدا وبعيدا. يا اتق الله، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليكم الشباب، حرام عليكم القلوب اللي بتنهار امام رب العالمين، حرام عليك. مغالبه الهوى، انا هوايا جاي على اغنيه، ما اجيبش بقى ان هي دي حاجه من الدين، ما لزقهاش في الدين. اللي تقعد تحارب، بتحارب طول حياتها، بتحارب في النقاش، طول حياتها بتحارب في الخمار. لا اصل هو ربنا ما قالش كده، لا اصل مش عارف تفسير الخمار ايه، لا اصل هو يعدي الصدر، لا اصل هو يعدي الكتف، لا اصل هو لازم مش عارف يبقى ايه، اصل مش عارف الالوان مالها، اصل مش عارف النقاب ماله، اصل مش عارف من الجاهليه، اصل انت بتعادي بتحارب في ايه؟ بتحارب ده كله عشان مش جاي على هواك. بس ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيره من امرهم. هو اختار، انت لسه هتختار. انت عارف ان الصحابه ما كانوش بيفرقوا ما بين فرض ونفل، الصحابه في الاتباع ما كانوش بيفرقوا ما بين المستحب والواجب يا اخوات. وما بنقولش ان احنا نفرق، نفرق، ولكن لما تفرقي لا تفرقي بهوى يا ستي، ده سنه عادي وتستهيني. مغالبة الهوى، الإنسان يغالب هواه. الفكرة فين والعبرة فين؟ إيه اللي يرضي الله عز وجل أصلا؟ يرضي الله عز وجل أنا أوسع لبسي، أوسع لبسي، أوسع لبسي مش مشكلة. يرضي الله عز وجل إن أنا ألبس حاجة أنا مش راضي عنها، مش مشكلة، الله عز وجل يرضيني عنها، المهم ربنا يرضى. المجتمع مش راضي، المهم ربنا يرضى. شكلي مش هيبقى حلو زي الاول، المهم ربنا يرضى. مش هيبقى معايا فلوس زي الاول، المهم ربنا يرضى. اصحابي هيبعدوا عني، مش مشكله، المهم ربنا يرضى. ياتيك الله عز وجل من بيده ملكوت السماوات والارض. مغالبه الهوى. ثم الشهوات، لابد ان انا اعود نفسي كده واربي قلبي ان قلبي ينتزع منه الشهوه تجاه ذنب معين. لازم اقاوم روح المقاومه تجاه الشهوات والذنوب دي يا جماعه، مش موجوده عند كتير من المسلمين. المصارعه، ان يصارع الانسان ذنوبه وشهواته، هو مش حاطط الموضوع اصلا محك انزعاج، هو مش حاطط، انت مش حاطه في مخيلتك ان ده منبع قلق. هو ما هوش شيء بيقلقك اصلا، ما هوش شيء بيؤرقك اصلا ان القلب يكون متشبع بذنب. انا بحب ان انا اتعامل مع الغير محارم، انا بحب ان انا اسمع اغاني، بحب ان انا بحب اختاب، بحب نم، بحب قلبي متعلق بشهواتي. لابد ان انا اكون من تربيه قلبي ليا، او من تربيه قلبي، معذره، من تربيه قلبي ان انا اعود قلبي صراحة أن تنتزع منه تلك الشهوات. ذنوب لابد، وإن كان فيها روحي وحياتي. وهذا مما يسوله الشيطان أصلا. لا يجعل الله عز وجل أبدا الحياة في ذنب، ودي قاعدة، الله عز وجل لا يجعل أبدا الحياة في ذنب، والله أبدا، لأن الحياة لو فيها لو الذنب فيه حياة ما كانش ربنا حرمه، بالعكس الله عز وجل حرم كل ما هو بغيض، كل ما هو ضار، كل ما هو أعزك الله قذر مستنجس. سبحان الله، نجاسة حسية ومعنوية، إن الإنسان يبقى متعلق. في ناس متعلقين بشهوات، الواحد بيتعجب هما ازاي الناس وصلت للمرحلة دي، يعني ازاي وصل الناس وصلت من مرحلة من الابتعاد عن الله عز وجل، ان هي تستحل انها تعمل كده. يعني هذا الانحدار جه منين؟ جه من القلب عمال بيتشبع بيتشبع بيتشبع، نكتت فيه نكتة سوداء حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هو ما اصبحش عنده انزعاج بالشهوه، ما اصبحش عنده انزعاج بالذنب، ما عندوش مشاكل في القصه دي خالص. فانا لابد ان انا عشان ابقى ماشيه في طريق السلامه صح، لابد ان انا يبقى عندي معلم اسمه التخلي عن الشهوات، التخلي عن الذنوب. وانا قلت لكم قبل كده ان مش العبره في وجود الشهوه، كل واحده مننا عندها شهوه للاكل وشهوه للحب وشهوه طبيعي وشهوة الحب لإظهار الجمال وشهوة. ربنا خلق فينا، كل الله عز وجل خلق في كتابه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الخاصة، كل ده كل ده احنا بنشتهيه. طبعا النساء بمفهوم المخالفة الرجال، قاعدة مفهوم المخالفة معروفة طبعا في تفسير القرآن، شاهد ان احنا بنشتهي ده. اه بنشتهي ده، طب هي المشكلة فين؟ المشكلة أن تصاب بتلك الشهوة في حرام، المشكلة أن تصاب بتلك الشهوة في حرام. كلنا نشتهي، لكن من يشتهي ويصب تلك الشهوة فيما أحل الله عز وجل بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، خلاص لا ليس عليهم، الله عز وجل قال ذلك، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين، غير ملومين. طب فيش ملامة بقى، لا عتاب. إنما الإشكالية تبقى إيه؟ الشهوة لما يكون الشهوة دي أنا عارفة كويس جدا إنها واخدة قلبي في حتة مظلمة، أنا عارفة إن أنا ظلام حياتي كله بسبب الذنب اللي أنا عليه ده، طب أنا لازم أدرب قلبي على إنه يتخلى، لازم أدرب على قلبي إنه يقاوم ويواجه، إنه في ناقوس خطر بيدق، ان ما ينفعش تكملي الطريق وتوصلي ربنا بقلب سليم الا اذا سبت الشهوه دي. وكذلك الشبهات، يبقى عندنا هوى، عندنا شهوه، عندنا شبهه، الكلام بيقال وبيكرر وهنفضل نكرر، ما تزعلوش من التكرار وما تتهوش منه، ذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، لان في كل موضع من المواضع دي في كل معنى بنقوله ونرجع نجيب معاه حاجات تانية من معنى تاني او نخلط فيه معنى تاني بنفس الألفاظ، يا جماعة هي مش هو الدين مش كده، مش احنا بنحكي أي كلام وسلام، هي كلها شبكة مترابطة ببعضها عايزة توصلي لله عز وجل أنت وذاك. لا تريدي لا تريدي، فخلاص ننفك عن تلك المعاني ونبتعد عنها ولا نتحدث فيها، لكن إيراد تلك المعاني وورودها على القلب وتكرار تلك الكلمات والألفاظ والقناعات الإيمانية على القلب تجعل في القلب كما قلت دافعا للعمل. طيب ده رقم واحد التخلي، رقم اثنين التحلي. التحلي إن أنا أدرب، شوفوا أنا بقول لكم كلمة إيه؟ أدرب، قلت لكم إحنا مش أزرة، مش زرار هنسكت عليه خلاص هيبقى الدنيا كده بقت حلوة الحمد لله، أنا بكرة بقيت صوامة قوام الحمد لله، بكره بقيت من القاهره في الارض، لا ما بتجيش كده. الله عز وجل قادر، قادر ان يبدل، سبحان الله، ما من قلب من قلوب العباد الا هو بين اصبعين من اصابع الله عز وجل يقلبهم كيف ما شاء، يبيت المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويبيت كافرا ويصبح مؤمنا، هذه في يد الله عز وجل. انا بقول في العمل كان يجتهد يعمل، ياذن الله عز وجل بعدما عمل بلحظه كان به، لم يأذن الله عز وجل ولا يزال الله عز وجل يختبره بصدقه ويختبره طول مكوسه على باب الله عز وجل هو هيجتهد في هذا العمل أياما شهور سنوات يظل كما هو إلى أن يأتي الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد ممكن يطول على أناس أكثر من أناس، ويطول في أمور أكثر من أمور. عالجت قيام الليل 20 سنة وتمتعت به 20 أخرى. يقول أحد السلف: ما عالجت شيئا على نفسي أشد من الإخلاص. يعالج يصل، مات مخلصا، مات مخلصا. المهم أنه كان يكادد، كان يكادد. لذلك كان أقول التدريب، ندرب قلوبنا، هذا هو الطريق. فينا وفي السفر في علامات، العلامات دي بتدل على كده ماشية صح ولا مش ماشية. الحاجات دي لابد انها تبقى موجوده، تبقى موجوده. الحاجات دي تبقى مش موجوده، تبقى مش موجود. فلابد ان انا اتحلى، انا تخليت خيالي كده وقلبي كده قلبي جميل، وتخلى عن الشهوات والشبهات والهوى. تخيلي كده، اصبح قلبا لا يتبع هواه، قلبا لا يتملك منه ذنب. انا اقول لا يذنب، لا لا لا يذنب، مش ممكن، هيذنب، كل القلوب ستذنب، كلنا خطأ. لكن الفكره كلها في ايه؟ ان الانسان هل قلبه ممتلئ بهذا الذنب؟ مظلم بهذا الذنب؟ هل هو متعلق بهذا الذنب، حب العبودية؟ هل هو ما عندوش جهات تجاه هذا الذنب؟ هي دي الإشكالية. يبقى أنا أحتاج إن أنا أدرب قلبي على كده، أدرب قلبي على كده. طيب القلب الحمد لله أصبح كما قلت قلبا يعني لا يتحكم فيه الهوى، قلب لا تتملك منه شهوة، قلب الحمد لله خالص من الشبهات، تخلص من تلك الشبهات بالعلم وبالتجرد من الهوى. طيب نبتدي بقى ننتقل لمرحلة التحلية. تيجي بقى مرحلة التحلية، أقول لك أول حاجة في التحلية العلم. أول حاجة في التحلية العلم، تعرفي كده، أنت كنت تعرفي إن أول حاجة المفترض إن أنا أحلي نفسي قلبي بيها، وان القلب ده عشان يصبح قلب سليم، اول معلم من معالم الطريق بعد الحاجات بتاعت التحليه العلم، ان انا اتعلم. لان العلم خشيه، لن يصل هذا القلب الى رب العالمين الا عن طريق العلم. عابد جاهل لن يصل، صح؟ انما العالم الذي يعلم كيف يصل هو الذي سيصل الى الرب. فيجي اول حاجه اتعلمها، اول حاجه اعرفها ان انا لابد ان انا اتعلم العلم عشان احلي. انا دلوقتي عايزه قلبي يكتسب، عايزه قلبي اذا كان فيه امور لا ترضي الله عز وجل، طب انا عايزه استبدلها بامور ترضي الله عز وجل. عايزه الماء النقي يغالب الماء العكر، اعمل ايه؟ العلم. العلم بالدين الله عز وجل، العلم عن الله عز وجل. ابتدي اتعرف على الله عز وجل، اتعرف على دين ربنا، ماذا يحب، ماذا يكره، ماذا يبغض الله عز وجل، بما امر، ما معنى ما امر، لما امر، ها، صح. الامور دي الدين سبحان الله. تعرفوا ان الى الان في ناس متخيله، الى الان ايه ده، هو ناس كتير اصلا، هو ده من قديم ولا زال. الناس متخيلة إن القصاص في دين الإسلام ليس فيه جماليات. القصاص في دين الإسلام ليس فيه جماليات، إذا هو القصاص فيه جمال؟ آه والله، من الأحكام الجميلة اللي ربنا وضعها القصاص. يعني هو السارق لما تقطع يده، ده كده في جمال؟ والله في جمال وفي رحمه. طب هو الزاني لما يجلد؟ والله في جمال وفي رحمه، في رحمه، في رحمه، والله في رحمه في طريقه القطع، في رحمه في طريقه الجلد، وفي رحمه في المآلات، وفي رحمه في المقاصد، وفي رحمه في النيات، وفي رحمه لبقيه الخلق، وفي رحمه لمن لم يعصي. سبحان الله، لما تيجي تنظري لدين الله عز وجل وتتعلمي ان هذا الدين دين، تاخديه مجردا كده وتمرريه على قلبك، وتحسي ان كده ان هو دين الله عز وجل بلا شهوات ولا شبهات ولا هوى، وتاخدي الدين خالص ومخلص، وتتعلمي ما هو الدين حقيقة، وتدرسي طبيعة الشرع وطبيعة الأحكام الشرعية والحلال والحرام، واللي يرضي الله عز وجل والذي لا يرضي الله عز وجل، والله عز وجل يحب إيه ويكره إيه، والله عز وجل والجنة والنار، ولمن هذه ولمن هذه، وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار، والدار الآخرة، وتعامل الله عز وجل مع الناس في الدنيا، وتعامل الناس مع الله عز وجل مع الناس في الآخرة، والحكم بين العباد. تجدي إن ياه إيه الجهل اللي أنا كنت فيه ده، إيه الجهل اللي أنا كنت فيه ده، وأنا ما كنتش عارفة. يبقى عشان كده بنقول أول حاجة تحلية العلم، أول حاجة تحلية يا جماعة العلم. طيب تاني حاجة تحلية زيادة الإيمان، تاني حاجة تحلية زيادة الإيمان، خلاص أنا اتعلمت عايزة أبتدي أزود بقى الإيمان، منسوب الإيمان، أنا شغلتي الشاغل في حياتي إن أنا أزود الإيمان في قلبي، عايزة قلبك يبقى سليم، شغلتي الشاغل في حياتي كلها إن أنا قلبي يصبح قلبي سليم بزيادة الإيمان، كل ما ينقص أعليه، كل ما ينقص أعليه، كل ما ينقص أعليه، نقص خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، خلق المؤمن فتان النسية إذا ذكر ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تمر على المؤمن سحابة تظله ثم تنقشع سبحان الله فيضيء، هكذا الإيمان. ما معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا الإنسان بيمر فترات ضعف وقوة، بيمر فترات ضعف وقوة، أنا لأجل التحلية، لأجل أن هذا القلب يصل سليما لرب العالمين، لابد أن أتحلى بأن يكون عندي مقدرة أن أدرب نفسي وقلبي أنه كلما نقص منسوب الإيمان اجتهدت لارتفاع، اجتهدت لزيادة، اجتهدت لعلو. عارفة يعني إيه شغلتك الشاغل في حياتك؟ إنك أنت أنا همي، عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه، هي دي من كانت الآخرة همه، وهمه فين دايما؟ أنا شغلي الشاغل فين؟ أنا مشغولة على قلبي يا جماعة، أنا مشغولة على قلبي، أنا قلبي هو الإيمان ناقص فيه كده، أنا خايفة على قلبي، أنا خايفة من ربنا، أنا مش قادرة ما أقدرش أكمل كده، فأنا شغلتي الشاغل إن كل ما الدنيا تاخدني وكل ما الذنوب تبعدني كل ما التقصير يوقعني أعمل إيه؟ اجتهد وابذل واحاول ان انا ارفع منسوب الايمان ده. رفعت منسوب الايمان هينزل تاني، هينزل، لكن الفكره في ايه؟ الفكره هل انا لما الايمان طلع ونزل هل انا كنت معول بناء في هذا؟ كنت معول هدم؟ هل انا لما الايمان نزل هل انا سبته ينزل لحد الانتكاس؟ والناس اللي لما فطورها بيجيبها شويه ان هي تقلع شيء من الحجاب، ولا ان هي قصر في شيء، ولا ان هي كانت بتعمل طاعه وبعدين بطلت، يعني نبتدي نبص نشوف التراجع وصل للطرود، لا ده ممكن يوصل عن الدين في الكليه. ليه؟ هو كانت فتور وانتكاسه وهي استسلمت. طب وبعدين؟ لا ده انا عايزه محتاجه ان انا اقاوم ده، هقاومه بايه؟ هقاومه بالايمان. طب اعمل ايه في الايمان؟ احاول اخد بالسبل اللي بتعلي منسوب الايمان في القلب. انا دلوقتي عايزه اعلي منسوب الايمان في القلب عشان لربما اقبض وأنا على خير. إذا سألني الله عز وجل عن قلبي، ها؟ إذا سألني الله عز وجل عن قلبي أجبته بأني جاهدت فيك يا رب، جاهدت فيك، كنت يا رب أحاول. الله عز وجل إذا ما اطلع على هذا القلب وجده قلبا مملوءا لا قلبا فارغ، قلبا مملوءا لا قلبا فارغ. فالأجل أن ندرب أنفسنا على التخلية وندرب أنفسنا على التحلية لابد أن نعي تلك العلامات، الأهواء، الشبهات، الشهوات، العلم، زيادة الإيمان، هذه الأمور حبيباتي لابد لابد القلب كي يصل سليما إلى رب العالمين، لكي يسلم لله ولنبي الله عز وجل ولصحابته وللمسلمين ويسلم لنفسه، لابد أن يصل على مراد الله عز وجل التخلية والتحلية، التخلية من الأهواء والشبهات والشهوات، والتحلية بالعلم وزيادة الإيمان. كده أكون أجملت، يعني أسأل الله عز وجل إن هو طبعا لو على التفصيل، يعني أسأل الله عز وجل أن يفصح عن قلوبنا وأن يبلغ كل قلب يسمعني يعني ما لا يبلغه قولي. أسأل الله عز وجل أن يصل قلوبنا جميعا، يعني ما قلت من خير فمن الله عز وجل وحده، وما قلت من سوء فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن كان منا من خطأ ونسيان. إن شاء الله نستدرك في الأحد القادم بقية الحديث. المهم أن يكون شعاري في الحياة أن أكون ممن يقبضون وهم لهم قلب يلقون به الله عز وجل، أن يكون ذاك القلب يصلح للعرض على رب العالمين، يصلح لحب رب العالمين، يصلح للإيمان برب العالمين، يصلح للتمتع بالقرب من رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ما لكم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.